أنها عندما فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام إنما فرضت عليه في ذلك المعراج، عرج به إلى ما فوق السماء السابعة وهناك فرضت عليه، فرضت عليه 50 صلاة، ثم سأل مرة بعد الأخرى التخفيف إلى أن خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 50 في العدد و50 في الثواب والأجر. وينظر في خصائص الصلاة كتاب شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه عدد رحمه الله تعالى كثيرا من خصائص الصلاة وجمعها جمعا حسنا نافعا مفيدا لطالب العلم وللمسلم عموما، وعددها رحمه الله تعالى مرتبة واحدة تلو الأخرى. ولهذا أيضا يحسن فيما ذكره رحمه الله تعالى أن يلخص وأن ينشر بين الناس وأن تخطب به أيضا الجمع، حتى يقف الناس على الخصائص العظيمة لهذه الفريضة التي خصها الله تبارك وتعالى بخصائص عظيمة جدا تميزت عن سائر العبادات. والمسلم عندما يقف على خصائص هذه العبادة يزداد تعظيما لها ومحافظة عليها وعناية بها وعدم تفريط فيها، وهي أعظم العبادات وأجل القرب وأعظم أركان الإسلام بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى لما ذكر هذا النوع من أنواع الأدلة على العلو، معراج النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى، أي أنه عليه الصلاة والسلام حصل له بهذا الصعود والعروج قرب من الله سبحانه وتعالى، خص به صلوات الله وسلامه عليه من بين سائر الناس صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أن العروج إنما هو إلى أعلى، وهذا وجه دلالة هذا النوع على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فهو عرج به صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وسمع في معراجه كلام الله من الله بلا واسطة، سمع كلام الله من الله بلا واسطة، فهو كليم الله صلوات الله وسلامه عليه، كما أن موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام في المعراج سمع كلام الله من الله جل في علاه. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، بل لما سئل صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه قال نور أن أراه، لكنه في ذلك المعراج سمع كلام الله من الله جل وعلا، وكان يتردد بين موسى والله جل وعلا صاعدا نازلا أكثر من مرة للتخفيف، لسؤال الله تبارك وتعالى التخفيف لهذه الصلوات، فإنها فرضت أول الأمر في اليوم والليلة 50 صلاة فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم سأل الله تبارك وتعالى التخفيف فخففت إلى 5 صلوات. ومن هذا أخذ العلماء حكما أصوليا، وهو أن النسخ يجوز وقوعه في الشيء قبل أن يقع، فهذه الصلوات 50 التي فرضها الله سبحانه وتعالى نسخت قبل وقوعها وقبل نزول الفريضة بها على العباد، نسخت من 50 إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ومنه جل في علاه أن جعلت 50 في العدد و50 في الثواب والأجر. مر معنا في من لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، لقياه لموسى في السماء السادسة. وفي قصة لقياه لموسى أنه لما تجاوزه بكى موسى، لما تجاوزه عليه الصلاة والسلام بكى موسى وقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما، يقصد نبينا عليه الصلاة والسلام، بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. هذا مما ينبه عليه في هذا المقام، أن هذا ليس من الحسد، هذا ليس من الحسد، بل في ذلك العالم الحسد مرفوع، الحسد ينتهي في الدنيا، وليس في ذلك العالم حسد، وإنما كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه قال ذلك من باب المنافسة والغبطة، غبطه على هذا الخير الذي جعله الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا يستفاد من ذلك، من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أكرمه الله سبحانه وتعالى من كثرة التابع له، وأنه أكثر الأنبياء تابعا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن نحو 30 صحابيا. وقد ثبت أيضا نزوله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة وعند فناء الخلق، حين ينزل إلى السماء الدنيا فينادي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكذلك نزوله تعالى لفصل القضاء بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله وعظمته، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك كله في آخر هذا الفصل من المتن. هذا أيضا من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، لأنه قد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن نزول الله جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا، والأحاديث بذلك تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف: من نحو 30 صحابيا، من نحو 30 صحابيا. ومن أحسن من جمع أحاديث النزول وتتبعها في مضانها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، وذكر رحمه الله تعالى 28 صحابيا رووا هذا الحديث العظيم، وذكر أحاديثهم حديثا حديثا معزوة إلى مصادرها. فالأمر كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه، روى ههذا الحديث نحو 30 صحابيا، فهو حديث متواتر، تواتر به النقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. وطريقة أهل السنة في هذا الحديث وغيره مثل طريقة الصحابة، طريقة أهل السنة في هذا الحديث وغيره مثل طريقة الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الحديث ما اعترضوا ولا انتقدوا ولا حرفوا ولا أولوا ولا خاضوا في شيء من ذلك، بل آمنوا وسلموا وصدقوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أهل السنة طريقتهم في هذا الحديث وغيره من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بها كما جاءت وإمرارها كما وردت دون خوض فيها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، فإن هذه كلها من مسالك أهل الضلال وطرائق أهل الباطل. أما أهل السنة فقدوتهم في هذا الباب الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فالصحابة الذين رووا هذا الحديث وعدتهم تقرب من 30 كلهم لما سمعوا الحديث آمنوا به ونقلوه إلى من بعدهم كما سمعوا من نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أحد منهم كيف، ولما يتلقاه أحد منهم بانتقاد أو اعتراض أو نحو ذلك، بل آمنوا وسلموا، فإن الرسالة من الله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم والإيمان والإقرار والانقياد. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله جل في علاه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر آمنوا بذلك وسلموا. وعندما يقف المسلم على هذه العقيدة أن الله جل في علاه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته، فإنه جل في علاه في كل صفاته ليس كمثله شيء، لا سمي له ولا نظير، فصفاته خاصة به تليق بجلاله وكماله وعظمته. وما نعهده في نزول الناس والمخلوقات من لوازم تليق بمقام المخلوق فالله منزه عن ذلك، فإن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس بلازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، لأن الصفة إذا أضيفت إلى الخالق اختصت به جل في علاه وكانت على الوجه اللائق بكمال الرب وعظمته سبحانه وتعالى وجلاله وكماله. وهذا الحديث حديث النزول الذي تواتر به النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هو من الأدلة على علو الله، هو من الأدلة على علو الله، وذلك أن النزول كما هو متقرر إنما هو من أعلى، فإذا ثبت أنه ينزل هذا النزول الذي أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بجلاله وكماله فهذا دليل على علوه سبحانه وتعالى. ولهذا عد هذا الحديث من جملة أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال حكاية عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه الآية. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق. وقال: كتاب أنزلناه إليك. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تنزيل من حكيم حميد. وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وغير ذلك من الآيات. نعم، لما بدأ يعدد رحمه الله الآيات والقارئ يقرأ وقع في نفسي، كنت ليت الشيخ ذكر قول الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، فما تركها رحمه الله. هذا نوع آخر من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، وهو تنزل الملائكة، تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه. تنزل الملائكة أي من الله عز وجل بأمره، تنزل الملائكة من الله سبحانه وتعالى بأمر الله جل وعلا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، ومن ذلك نزولهم بالوحي مثل ما في الآية التي ذكر وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا فيه أن القرآن من الله، من الله أي منه بدأ، مثل ما مر معنا في أكثر من آية تنزيل الكتاب من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، آيات كثيرة بهذا المعنى. فهو من الله أي هو الذي تكلم به، ومنه بدأ، منه بدأ، تكلم الله سبحانه وتعالى به، وسمعه جبريل من الله، سمعه جبريل من الله مثل ما في الآية الأخيرة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أي من الله، سمعه من الله ونزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا. وهذا فيه دليل كما هو واضح على علو الله، لأن نزول الملائكة من عنده ونزول الأمر من عنده سبحانه وتعالى هذا من دلائل علوه، لأن النزول إنما هو من أعلى. قال وكذلك نزوله، ومن ذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب من، هذا كله من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، لأن النزول من أعلى. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. نعم، يأتيه الخبر من السماء يعني ينزل إليه من السماء. نعم. وقد تقدم في حديث الذهيبة قوله صلى الله عليه وسلم يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي الصحيح قال المغيرة رضي الله عنه أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وفيه قالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدق، إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفيه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم، وذكر الحديث إلى أن قال فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآيات، وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة. نعم، الشاهد منه فأنزل الله تصديقها، فأنزل الله تصديقها، فهذا النزول إنما هو من أعلى. نعم. ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في حديث القنوت وأحاديث الاستسقاء وحديث دعائه صلى الله عليه وسلم على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سل الجزور وهو ساجد، وحديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط رداؤه، وكذا في أحد والخندق وحنين، واستغفاره لرفيق أبي موسى يومئذ وغير ذلك. فكتب السنة مملوءة بهذا النوع، وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة، وذلك معلوم بالفطر، فكل من حزبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل. هذا نوع آخر أيضا من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، رفع الأيدي إليه بالدعاء، رفع الأيدي إليه بالدعاء، مثل ما جاء في حديث سلمان قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، إذا رفع إليه يديه. فالعبد عندما يرفع يديه بالدعاء يرفعهما إلى الله. وعلى عقيدة والعياذ بالله من يقول إن الله في كل مكان، أي معنى لرفع اليدين؟ أي معنى لرفع اليدين؟ فرفع اليدين عند الدعاء إلى الله هذا إيمان، إيمان بأن الله سبحانه وتعالى في العلو. ولهذا أيضا وقد ثبت إذا إذا إذا كان الدعاء في شدة، إذا كان الدعاء في شدة يبالغ في الرفع، إذا كان الدعاء في شدة يبالغ في الرفع. فالحاصل أن مد اليدين ورفعهما إلى الله سبحانه وتعالى هذا من الأدلة، هذا من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة يمد يديه يرفعهما إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه ويناجيه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داود وهو في الصحيح بدون رفع البصر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور مذوكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. أخرجه الحاكم وصححه. وأخرج البغوي عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول: إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. قال الذهبي: إسناده صالح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس حفاة عراة مشاة قياما 400 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، قد ألجمهم العرق من شدة الكرب، وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. أخرجه أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. الحديث بطوله. قال الذهبي: إسناده حسن وفيه أحاديث غير ما ذكرنا. أيضا هذا نوع آخر، رفع البصر، رفع البصر أي إلى الله سبحانه وتعالى، إلى العلو حيث الله سبحانه وتعالى. وثبت في قال في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داود وهو في الصحيح بدون رفع البصر. فرفع البصر وهذا يدل عليه في الجملة ما جاء في الآية الكريمة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، وهو عليه الصلاة والسلام يتحرى أن تغير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قال: فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا الرفع فيه إيمان العبد بعلو الله، فيه إيمان العبد بعلو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بأصبعه وبرأسه، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل عند مسلم، وفيه: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. وذكر الحديث. نعم، إشارة النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه إلى العلو في خطبته وأمامه المئات من الحجيج في عرفات، وقد جاءوا من الجهات المختلفة، فيقول لهم وهم يسمعونه: ألا هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء يقول: اللهم فاشهد. 3 مرات يفعل ذلك أمام هؤلاء، وهذه الإشارة فيها الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه. الحاصل أن أنواع الأدلة على علو الله كثيرة جدا، وسيأتي أيضا جملة منها يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يسأل: ما صحة قول السماء قبلة الدعاء؟ جزاكم الله خيرا. قبلة الدعاء الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في أحاديث أنه يستقبل القبلة في الدعاء، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى في الكتب المختصة في الدعاء شروطه وآدابه وما يتعلق به يذكرون من آداب الدعاء أن تستقبل القبلة، ولهذا جاء في غير ما حديث أنه استقبل القبلة ودعا صلوات الله وسلامه عليه. فقبلة الدعاء البيت الكعبة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما نصيحتكم للحاج بعد إنهاء أعمال الحج ورجوعه إلى بلده؟ أن يغنم هذه الكرامة العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن أدى مناسك الحج وقام بهذه الطاعة، وقد تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بها، فيجاهد نفسه على إصلاح حاله بعد حجه. فإن كانت حاله قبل الحج سيئة تكون حسنة، وإذا كانت حسنة تكون أحسن، وهذا إنما يكون بالمجاهدة، مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيجعل من حجه صفحة جديدة في حياته، يجعل من حجه صفحة جديدة في حياته، يلغي فيها ما كان فيه من إخلال أو إقلال أو تفريط أو نحو ذلك، ويجاهد نفسه على الاستقامة واللزوم لطاعة الله سبحانه وتعالى، ويستفيد من تلبيته لنداء الله بالحج: لبيك اللهم لبيك، فيكون صادقا في تلبيته لأمر الله، يلبي أمر الله في أمره له بالصلاة والزكاة وغير ذلك من الطاعات، ويلبي أمر الله له بالبعد عن الحرام وتجنب الآثام، يجاهد نفسه على ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون من علامات قبول الحج أن تكون حال العبد بعد الحج خيرا منها قبله، أن تكون حال العبد بعد الحج خيرا منها قبله، ولهذا يقولون: الحسنة تنادي أختها، الحسنة تنادي أختها. فمن علامات القبول أن يزداد من الحسنات، وهذا المعنى دل عليه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. وينظر في هذا تفسير الإمام ابن سعدي وغيره، فإن أهل العلم ذكروا هذا المعنى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، أي أن العبد إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لطاعة فأحسن فيها زاد الله له في باب الحسنات والطاعات. وهذا معنى قول أهل العلم أن الحسنة تنادي أختها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي آداب زيارة الروضة، وهل يصح فيها فضل صلاة النافلة أو الفريضة؟ الروضة بقعة مفضلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في تفضيلها قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والأعمال التي في الروضة والآداب التي في الروضة هي أعمال المسجد وآداب المسجد، فما يكون في المسجد من أعمال وما يكون في الروضة وما يكون في المسجد من آداب فهو فللروضة مثل ذلك. فالروضة بقعة مفضلة في المسجد، بقعة مفضلة في المسجد، جاء في فضلها هذا الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا تيسر للعبد الصلاة فيها والجلوس والذكر وقراءة القرآن فإن لها هذا الفضل ولها هذا الشرف، وليس لها أعمال خاصة أو آداب خاصة، وإنما هي بقعة مفضلة في المسجد لها من الأعمال والآداب ما للمسجد، لكنها مفضلة على سائر المسجد. وأما صلاة الفريضة فإن أداءها في الصف الأول أفضل من أدائها في الروضة، أفضل من أدائها في الروضة للأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل الصف الأول على غيره. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز رفع اليد اليمنى بالإشارة عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما هي الكيفية الصحيحة في ذلك؟ لا أعلم ما يدل على ذلك، لا أعلم ما يدل على ذلك أن يرفع يده بالإشارة عند السلام، لكن الزائر يقف والقبر أمامه والقبلة خلفه في المواجهة، ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ويراعي الأدب في السلام، عدم رفع الصوت وعدم أيضا التدافع واللجج ونحو ذلك، ويسلم مثل ما كان الصحابة وغيرهم من السلف رحمهم الله تعالى. وكان ابن عمر يقف ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، يعني عمر، ثم ينصرف. فهذا هو المطلوب، المطلوب أن يقف ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه وينصرف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح تقبيل الحجر الأسود من غير طواف؟ لا أدري هل ورد شيئا يدل على ذلك، لا يحضرني في ذلك شيئا، لكنه في الطواف جاءت فيه الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم من يطلب من الزائر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أصل لهذا العمل فيما أعلم في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الصنيع يكلف الحجاج جهدا ومشقة، وهو عمل لا أصل له. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، فمن أراد ذلك في أي مكان من الدنيا وفي أي ساعة من ليل أو نهار يسلم ويكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ وهذا التحميل للسلام مع الحجاج كما أشرت أولا يلحق الحاج مشقة عظيمة جدا، لأن كثيرا ممن يوصون الحاج بنقل السلام يلحون عليه أن ينقله بالاسم، يعني ينقله بالاسم فلان ابن فلان يسلم عليك، ويكون من يطلب منه ذلك في بعض المناطق عدد كبير ويلحون عليه، وبعضهم يحلفه بالله باسمه يقول تبلغ السلام، فبعض الحاج من شدة نصحه كل من ذكر أو طلب منه ذلك كتب اسمه في ورقة، فبعضهم يأتي بورقة فيها أسماء كثيرة جدا ويقف يزاحم الناس حتى ينهي تلك القائمة من الأسماء في عمل لا أصل له، والملائكة كفت في هذا بدقة ووفاء وأمانة، حتى إن من طرائف هذا الموضوع أحد الزائرين مرة يسأل أحد أهل العلم يقول إن فقد الورقة التي كتب فيها أسماء من طلبوا منه أن يبلغ السلام، مع ورقة فيها أسماء وفقدها ويطلب ماذا يفعل؟ عند الملائكة ما في ورقة فقدت ولا اسم ضاع ولا شيء من ذلك، كلها مبلغة، وفي أي ساعة من الليل لا تنتظر في بلدك زائرا يذهب وتحلفه وتطلب منه وتلح عليه وتثقل عليه، أحتاج الأمر. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، الحاصل أن هذا العمل لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا أهل البدع قديما يسمون أهل السنة حشوية ونوابت؟ وما معنى هذا الحشوية ونوابت؟ أهل البدع قديما وحديثا طريقتهم مع أهل السنة أن يلقبوا أهل السنة بالألقاب التي يقصدون منها تنفير الناس عنهم وتزيدهم في الخير الذي عندهم، ولما كان أهل السنة قد تميزوا عن غيرهم بالأحاديث وجمعها وضبطها والعناية بها والاستدلال بها أرادوا تنفير الناس عنهم وعن الأحاديث التي يحفظونها ويعونها ويبلغونها، فلقبوهم بمثل هذا اللقب حشوية، يعني عندهم جمع ويقصدون ما عندهم فهم. والحق أن الفهم والبصيرة إنما هي عند أهل السنة، أهل البصيرة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن مثل هذه الألقاب كثيرة جدا في القديم والحديث يلقب بها أهل البدع وأهل الضلال أهل السنة تنفيرا للناس عنهم وتزهيدا للناس في الخير الذي من الله سبحانه وتعالى به على أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر المصنف من أدلة العلوم معراج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فما وجه الدليل فيه؟ واضح وبين في الحديث عن هذا النوع، لأن العروج إنما هو لأعلى، فإذا كان عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام وفاز تلك الليلة بقرب من الله جل في علاه لم ينله أحد من الأولين والآخرين، فهذا من الدلائل، على علو الله سبحانه وتعالى. وأذكر في هذا الموقف أن أحد الذين لبس عليهم في هذا الباب، باب العلو بالشبه التي هي شبه أهل الكلام الباطل، لما أوقف على هذا الحديث وبين له وجهه وقيل له أتنكر هذه الكرامة التي أكرم الله بها نبيه حيث عرج به إلى السماء ففاز بقرب من الله لم ينله أحد من الأولين والآخرين، أتنكر هذه الكرامة وهذا الفضل الذي ثبت في الأحاديث الصحاح لنبينا عليه الصلاة والسلام وهذا عروج إلى الله سبحانه وتعالى؟ فكان ذلك سببا كان هذا الحديث سببا لإيمانه بعلو الله، كان سببا لإيمانه بعلو الله لما فقه هذا المعنى وهذه الكرامة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء بالسلم ولهذا سمي المعراج لأنه صعد إلى السماء به؟ فهل هذا صحيح؟ الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل المدينة، وهل يدخل في هذا الفضل من عاش فيها فترة زمنية معينة؟ هذا ورد في الحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. ورد في هذا أنه صلى الله عليه وسلم يكون له شفيعا يوم القيامة، ولا شك أن المدينة لها فضل خاص وجاء في فضلها أحاديث كثيرة كقوله: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لكن ينبغي أن يعلم أن البلد أيا كان لا يقدس صاحبه، وإنما الذي يقدس المرء عمله، إنما الذي يقدس المرء عمله، فعمل المرء هو الذي يقدس المرء. فعلى العبد أينما كان في أي بقعة من الأرض أن يجاهد نفسه على الاستقامة والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى والثبات على الحق والهدى، فإنه بذلك يفوز بإذن الله سبحانه وتعالى بشفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا لا يختص ببلد، هذا لا يختص ببلد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: عند دفن الميت وحال إغلاق القبر عليه يتوجه الناس جميعا إلى القبلة بالدعاء، فهل هذا صحيح؟ بعد أن يدفن الميت يدعى له على الحال التي عليها الداعي، على الحال التي عليها الداعي يكثر له من الدعاء، ولا سيما طلب المغفرة مثل ما جاء في الحديث: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.